أنا وقد خرقت من دينك فليس لك علينا سبيل، مالك أكلناه. وربنا سجل هذا عنهم. كثيرا ما قال اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، انت دمك عند مباح بدون حال، حتى في السن لو خلى منك اول فكرة يفكر ان يقطع رأسك. ليس علينا في الأميين سبيل، في توراته المحرفة قالوا ان الله خلق شعب اسرائيل ساد للعالم وخلق بقية بني ادم كدواب لبني اسرائيل. شرير شرير. يعني الوطن العربي بالنسبة للمتطرفين اليهود حديقة حيوان العالم. شرير دواب. هكذا ذاق النبي صلى الله عليه وسلم مرارات من اليهود وصبر واحتسب. ذاق الصحابة في المدينة مرارات من اليهود وصبروا واحتسبوا ولم ينقضوا الميثاق ولم يخطروا في العهد الذي عاهدوا به. ثم إليك نموذج من نماذج الفتن التي دسها اليهود. ذكر في هشام في سيرته أن شاذ ابن قيس وكان من الشيوخ اليهود الطاعنين في السن، وكان من أكثر اليهود حقدا وضغنا على الإسلام والمسلمين. شاذ بن قيس مر على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج وقد جلسوا في جلسة يرفرف عليها الحب وتظللها المودة. الأوس والخزرج أعداء الماضي. كم قتل الأوس في الخزرج وكم ذبح الخزرج في الأوس. قبيلتين كبار جدا دارت بينهما صارات وحروب وطوفان من الدماء قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام ندع الخل ووحد الصف وألف بين القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. اليهود لا يرضيهم أبدا وحدة المسلمين أبدا. مر اليهود الخبيث الطاعن في السن على المسلمين وقد جلسوا في جلسة الشرق فقال لئن اجتمع هؤلاء في المدينة فوالله لن يكون لنا فيها مقام. ثم أمر شابا من اليهود قم واجلس بينهم وحدثهم عن يوم أُعاد، وهذا اليوم دارت فيه مقتلة رهيبة بينهما، وقل بعض الأشعار التي تقاولوها في هذا اليوم. فجلس اليهود الخبيث وذكر قتل الأوس وقتل الخزرج وأخذ ينفخ في نار الفتنة حتى قام الفريقان وصاح صائحهم السلاح السلاح السلاح السلاح، وكادت الحرب أن تنشب بينهم حتى علم النبي وجاء يجري ومعه بعض المهاجرين وقال ما هذا؟ الله الله في المسلمين، أو يحدث هذا وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن أكرمكم الله بالإسلام واستنفذكم به من الكفر ومن أمر الجاهلية؟ الله الله في المسلمين. فما من رجل من الأوس إلا وألقى بنفسه بين ذراعيه أخيه من الخدر يتناكون ويقبلون بعضهم بعضا، علموا أنها نزغى من نزغات شياطين اليهود، فأطفأ الله بالنبي كيد اليهود. الدرس هنا أن الذين يعملون على تفكيك المسلمين هم اليهود. طول ما الأمة العربية ممزقة مقطعة لا وحدة لها، هذا يقينا في مصلحة أعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود. يا سادة، من الذين أسقطوا الخلافة العثمانية ورب الكعبة؟ هم اليهود، هم اليهود. انطلقوا إلى السلطان عبد الحميد وقالوا نريد قطعة في أرض فلسطين وسنسدد كل ديون الدولة العثمانية. قال إن فلسطين جاءت بدماء الصحابة ولا أبيعها بالذهب. فتعرضوا عليه وخلعوه، وصعدوا واحد منهم جمال الدين أتاتورك أخبث خبيث مجرم، ألغى الخلافة، ألغى الشريعة، ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، حرم تعدد الزوجات، أباح الدعارة، بلايا كتب ألفت في إجرامه. الذين يعملون دائما وأبدا على تفكيك المسلمين هم اليهود. أعداؤنا توحدوا اقتصاديا، فصارت أوروبا موحدة اقتصاديا، اليورو العملة الموحدة. توحدوا عسكريا، حلف الناتو. أما أمة الإسلام فهي أكبر أمة ممزقة ومقطعة، وكل هذا وراءه يهود ويصب في مصلحة يهود. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واهد ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم آمين. نعم، هذه صورة من صور التآمر من اليهود على المسلمين في المدينة. يا أخي، نار من نيران الحرب حاول اليهود أن يشعلونها من جديد بين الأوس والخزرج. معظم حروب المسلمين وراءها يهود وأعوان يهود، العراق وإيران وراءها يهود. صدقني، العراق والكويت والله وراءها يهود. صوروا للعراق أن الكويت تسرق بترول العراق، تطوير بالقمر الصناعي، وحرضوهم اصبحوهم ونحن معكم. فلما فعل هذا الأغبياء انقلبوا عليهم. نيران الحرب التي تقع على رؤوس المسلمين ما يوقدها إلا اليهود. ثم كانت غزوة بدر، وغزوة بدر هي التي أخرجت من قلوب اليهود الحقد السفيه. بعد غزوة بدر ظهر حقد اليهود، وكان أشدهم حقدا على المسلمين في المدينة يهود بني قينقاع. والخطبة كلها عن غزوة بني قينقاع. أشد اليهود حقدا على المسلمين في المدينة يهود بنو قينقاع. انتصر المسلمون في بدر قبل أن يأتي جيش الإسلام. كان زيد ابن حارثة قد جاء أولا على ناقة النبي محمد، يسبق الجيش، يأتي بأخبار النصر، يزف في طريقه البشريات. فلما رآه اليهود قالوا انهزم محمد وقتل، وهذا زيد يركب ناقته فر بنفسه. كل بلوى وراءها يهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا حقدا وخزيا وذلا، واخذوا يتعرضون للمسلمين. اذا خرج اي مسلم الى سوق الذهب الذي يحتكره اليهود، سوق بنو قينقاع، سخروا منه. اذا ما هذه اللحية الطويلة والجلباب القصير، هي متفرق، هي متخلف، يسخرون منه. واذا خرجت امرأة مسلمة تعرضوا له بالخمس واللمس وبالسخرية وبالسباة. والمسلمون صابرون صابرون صابرون الى ان فاض الزيت وضوقت الانفس، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود بنو قينقاع في سوقهم وقال: يا معشر يهود، أنا آن لكم أن تسلموا، ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون أن ينزل بكم ما أنزله الله بقريش؟ وعد ووعيد، عرة مخلوصة بالوعيد. أتنتظرون أن يحدث لكم ما حدث بقريش من الخزي والنكال؟ قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش اخمارا لا يعرفون القتال، اما لو قاتلتنا نحن لرأيت انا نحن الناس. حرب اعلامية يهودية، انت عارف انك قتلت بعض الاغبياء الذين لا يتقنون فنون القتال، انا لو قاتلت اليهود لرأيت الحرب ولعلمت اننا اشداء. حرب اعلامية، اكبر عربة تروج اعلاميا لقوتها اليهود. نملك الزراعة الطويلة، اقوى جهاز مقابلات في العالم جهاز اليهود، عندنا أسلحة تتفوق على كل المسلمين، أشتاء أقوياء. دعاية تثير فينا روح الانهزام واليأس والإحباط، إن أكثر المسلمين منهزمين في أماكنهم، لم يتحركوا خطوة ولم يطلقوا طلقة، منهزمين في أعشاشهم. هذا بتأثير الحرب اليهودية الإعلامية. إياك أن تبث فينا روح الانهزام، لو فعلت هذا فأنت تسير على خطة وضعها اليهود. اوعى، لا لا، على العكس، نحن نثير في الناس روح التفاؤل. أي ذراع طويلة لليهود؟ ألم نقطعها لكم في العاشر من رمضان؟ المفروض اكبر شعب لا يصدق هذه الخرافة شعب مصر، سحقناهم. اي ذراع طويلة قطعناها؟ اولم ينسحب كالبرزان امام المقاومة اللبنانية؟ قالوا: سننسحب بعد شهر وتحت حر صواريخ الكاتيوشا اللبنانية. انسحب جيش اسرائيل الذي لا يقهر قبل الموعد بشهر. فضيحة فضيحة. ماذا فعلوا امام الحجارة؟ ماذا فعلوا امام ابطال جنين 40 مقاتل فقط؟ وقفت اسرائيل كلها اسابيع لا تستطيع ان تقتحم جنين، مع انها تقصف

فأخذوا يراودونها ويريدونها على نزع النقاط. وعلى هذا فالنقاط قديم ومشروع، وكان في عهد النبي. امرأة منتقبة في العام الثاني من الهجرة، اذا هو امر قديم جدا، ما كانش عادة جاهلية، لا، النقاب كان بدعة. من المجنون الذي يقول هذا؟ عادة جاهلية، جمود. ردوا على هذه الاقوال، امرأة منتقدة في عهد النبي. انا وده دليل من عشرات الادلة، وإلا فقضية الحجاب تحتاج الى مواضيع طويلة. انا افضل منك ان تقول لي النقاب غير واجب لكنه سنة، انا اخالفك في هذا الرأي لكن احترمك. انما تقول حرام، بدعة، عادة جاهلية، بعض المجانين ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، فرد علي أحد شيوخي فقال: ألا ألفت كتابا آخر سميته تحريم المايو على آكلك ده؟ نقاب، تكلم عن المايو. على اي حال، خرجت المرأة المسلمة الى سوق الذهب، اراد اليهود منها ان تكشف الوجه. تكشفي عن وجهك، ما هذا التخلف؟ كوني عصرية، كوني متحضرة. اذا انت قبيحة في الوجه، شوهاء الخلقة، دميلة، مستكرة، تتاجرين في المخدرات، ساحرة، تختبئين تحت النقاب، لم تأبه. وجلست تشتكي، فقام مجرم من اليهود وربط طرف الثوب الى ظهرها دون ان تشعر، فلما قامت كشفت السوءة، فصرخت باعلى صوتها: واسلاما واسلاما. فقام احد المسلمين الغيورين وقتل اليهودي، فاجتمعوا عليه فقتلوه، فوصل الخبر للنبي محمد. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ درج الجيوش وانطلق وحاصرهم، فتحصنوا تحصنا شديدا لمدة 15 ليلة، ثم استسلموا ونزلوا على حكمه، وشفع فيهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي: وهبتهم لك على أن يخرجوا من المدينة، فأكلاهم إلى أذرعات الشام، وعندما وصلوا إلى أذرعات الشام وجدوا الطاعون ينتظرهم، فقتلهم ربنا جميعا. أرأيتم كيف أن المسلم يغار، وكيف أن النبي يغار، وكيف أن الله يغار؟ والله أشد غيرة حتى من النبي محمد. نعم، مسلم غيور في السوق، رأى العرض الإسلامي يعبث به، امتلأ غيظا، فقتل اليهود، تآمروا عليه وقتلوه. فعلم النبي الغيور بأن مسلم واحد ومسلمة واحدة كشفت سوءتها، لم ينتهك عرضها، فدرج الجيوش. نعم، هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثم. ماذا صنعنا؟ شكبا بالكلام، ولم نسير جيوشا، ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا وهل أذلنا إلا هيئة العفن. مسلم يغور يغار لعرض انتهك. لكم انتهك العرض الإسلامي في البوسنة يا أخي؟ أقاموا تجارب على نسائنا في البوسنة، كانوا يزرعون أجنة الكلاب في أرحام المسلمات. لكم انتهكت أعراض المسلمين في فلسطين؟ أين الغيرة؟ ماتت، ضاع، انمحت. الفتاة هناك تصرخ وتصيح فينا، وإسلامات لا إجابة، ومعتصمات ما ثم معتصم يغيظ. عرضها انتهك، ولدها ذبح، بيتها هدم في العراء ولا مجيب. وتصرخ فاطم حين يفتك عرضها بيد الذئاب وعابد الاوثان. يكفينا عارا ان تساق نساؤنا شبه القطيع لغافر خوان. يا اخوة الاسلام، ان خطبتي عجزت واعي الخطب كل لسان. يا اخوة الاسلام، هذا حالنا، غرباء في الدنيا بغير امان. الدرس من هذه الواقعة، المرأة المسلمة المتمسكة بحجابها، أمرها اليهود أن تسفر فأبت. مسلمة النهاردة مع الأسف، بيوت الأشياء العالمية في يد يهود. يخترع اليهود الموضات ويقررون ما الذي سيظهر من أجساد المسلمات ونساؤنا الغبيات ينفذن ما يأمر به شارون. موضة النهارده بتعيش، بكره شواريه، بعد بكره ما يهي البر شرط، بعد بعده ملابس شفافة، بعد بعده ملابس فيها 20 فتحة. ما هذه السياسة؟ ولماذا فسدت النساء؟ لأن الرجال فسدوا. كل امرأة عارية أجسم بأنها لم تخرج من بيت فيه غيرة، فيه دماء حارة، مش ممكن. المرأة المسلمة قديما ما استمعت إلى اليهود، فلماذا أختي في الله تنفذين مخططات اليهود دون أن تدري؟ هذه كارثة. ثم الذين قالوا المرأة تخلع النقاب، تطرد لو لبست النقاب، النقاب تخلف، النقاب بدعة. الحجاب عموما ركعية يا أخي، الحجاب حجاب القلب، لبسة مايو ومحجبة فين؟ في القلب. إن الحجاب على القلب لطيمة وملية. أتدري من الذي يحجب قلبه؟ حجب قلبه الكافر أو الفاسق أو المجرم. حجاب حجاب القلب. أنا لا أدري، هؤلاء الذين ينفخون في أذن المرأة إخلاع العباءة، إخلاع النقاب، إخلاع الحجاب، كأنهم حلوا كل مشاكل الأمة ولم يبقى إلا أن تسير المرأة متهتكة. كل المشاكل حلت. كانت المرأة المصرية إلى زمان قريب راضية، قانعة، سعيدة جدا. ترى السعادة في وقفة تقفها بين يدي الله، ترى الأنس في إطاعة الزوج، ترى الروعة في عطفة على الولد، ترى أنها ملكة مزوجة في بيتها، ترى نفسها مدرسة، ترى نفسها أمة. فعبثوا في أذنها، اخرج، اخلع الحجاب،